تقطع الار يبقى اتونيا وار ريفلكسي. شيل واحد من الهيبيتو يحصل predominance of sedation، شيل واحد من الستاتو يحصل predominance of inhibition. تحفظ هذا الجدول صم السؤال ده نظري وفي نفس الوقت عملي مهم اللي هو الكلينيكال سيجنفكتس. طب امتى يبقى مفيش دول ريفلكس اتونيا؟ فقطعت الريفلكس قدامنا ثلاث امثله زي العنين عندهم بريفرنت رايتس بنانز بايز او التيبس دورسالز بيبقى ليجن هنا فاكر سنترال تو ذا دورسال روت جاند تيبس دورسالز او بوليومايلايتس اللي هو شارع اطفال. مفيش ولا حاله شارع اطفال دلوقتي في مصر بقى 10 سنين يعني سيندروم بوليومايلايتس خلص حالات قديمه كلها. طب امتى يحصل هايبرتونيا؟ لو شلت الانهبيشن زي في الانتنا كبسول تكوين ابر موتور نيوميشن اللي هو التي 7 ريجيم. فانت قلنا كان بيبقى العام عنده اكستندد لور ليم وفليكس الابر ليم، ولما تعملوا الجيركس هتلاقي الجيركس اكزيجيريت يعني عنده هايبرتونيا وتخبط تلاقي عنده هايبر ريفلكس. اشهر فيجن حطها الدايره بقى لان هو ده اللي لازم تقوله في العمل ابر موتور نيورون ليجن اللي هو ليجن فين؟ في الانترنال كبسول في الانسان. طب في الحيوان فين؟ غريب بونزو دولار. ومره كبينا بونزو دولار ومره كبينا بونزو ميمبرين ما بيثبتوش على حاجه. بس الصح ما بين بونزو دولار. فيها على كلام تاني مش مهم قوي اللي هو في الانكزايتي لما تبقى عندك قلق او هايبر ثايرويديزم. عارف هايبر ثايرويديزم كان عنده هايبر ريفلكس. طب امتى يبقى عندك هايبوتونيا او هايبوجيريكيا؟ لو شلت واحد من الفاسيتات اشهر بيجي تحطه دايره نيو سيرفيدال هو ده اللي لازم تكتبه في العمل نيو سيرفيدال. حاجتين تانيين فوق البيعة كده مالهمش اهميه قوي سليب عكس الانزيم تبقى سليب بدل عكس الهايبر ثايرويديزم يبقى هايبو ثايرويديزم اللي هو سليب. طيب ده الكلام عملي. نيجي انفيرس ستريتش ريفلكس او اوتوجينيك اللي مش نظري بس شيء انفيرس يعني عكس الستريتش ريفلكس. فاكر ايه الاستيميلس بتاع الستريتش ريفلكس؟ موديفايد ستريتش ريفلكس. طب لو عملت مارك ستريتش شايف جنات على حديد قلب الدين، لكن لو عملت مارك ستريتش فالعضله عملت مارك كونتراكشن تقطع. فربنا خلى بالعكس العضله لما تعمل مارك ستريتش عشان ما تتقطعش تعمل عكس تمام تعمل ريلاكسيشن. عشان كده سموه انفيرس ستريتش ريفلكس. انفيرس يعني العكس او اوتوجينيك انهبيشن. واحنا اتفقنا ان اي ريفلكس مهمه مش هعرف كام نقطه صراصير اللي هو الصراصير كنت فاكر. فهنا الستيمولس قلنا ماركت ستريتش. طيب هنا اللي هيتاثر هو البولجي تندون اورجان ده ريسبتور. خد بالك في الحاله ريسبتور في التندون عشان تاثر على التندون لازم الستريتش يبقى ماركت. التندون ده ناشئ ما يتاثرش بمودل ستريتش زي المصري. التندون لازم يبقى مارك ستريتش. مارك ستريتش هيأثر على كل شيء تندون اورج. وبعدين الافرنت هنا 1 مش 1 ايه بقى؟ 1 بي. خلاص؟ وبعدين ده باي باي في 2 سنة حلو 2 بي اهو يبقى 1 بي وباي سنة يعني في 1 انترميون ده الوحيد على فكرة برضه الباي سنة يبقى الوحيد اللي مونو سينابتيك ستريتش فليكس الوحيد اللي باي سينابتيك هو الانفيرس ستريتش فليكس. بقيه الفليكس كلها بولي سينابتيك. الافرنت هنا لازم تبقى ايه الفا او كل الماسل الاكسترا فيوزر لازم بياخدوا بايه؟ بي الفا وريسبونس ريلاكسيشن. حلو اتعلمنا الطريقه حلوه بتاع ايه الفليكس مهم تكتبه ازاي؟ صراصير ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر ديفرنت ريسبونس. حاجه بالتندل لازم تتاثر بايه؟ ما مارك ستريتش فكر فيه، لو عملت مارك ستريتش، لو عملت مارك كونتراكشن هنا الغرض بتاع الفليكس في الاسترتش فليكس، انت عاوز تحافظ على اللينث، اي عضله تعمل لها موديل ستريتش كونتراك عشان ترجع للينث اللي كانت عليه. لو تعمل لها مارك ستريتش ليمت ريلاكس عشان تحافظ على التنشن مش اللينث. يبقى الايم بتاع الريفليكس حطها في دايره، حطها حطيتها في الكابيتال ليتر يا خط الحفاظ مش على اللينث، حفاظ على التنشن. طيب نيجي بقى التطبيق على الكلام ده. في سؤال جميل هو finding associated with hypertonia due to upper motor neuropathy. تبدأ عليه تابع السؤال بتاع لما يجي لك inverse stretch flex تكتب معاه الحته دي. لو جه عمره ما جت يعني. بس اوكي. العيان بتاع الهيموبليجيا اللي هو الشيء النصفي اللي هو اشهر مرض عصبي الناس اللي بتمارس امراض عصبيه، الهيموبليجيا قلنا بيبقى ده عنده ليجن في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن، بيبقى شايل الانهيبيشن في البريدوميننس اوف الستيشن في الانتي جرافتي ماسل اللي هم الفليكسور في الابر ليم والسنسور ليم. عنده مليان ساينز مليان حاجات. واحد انك تلاقي العيان عنده هايبرتون وتعرفها ازاي؟ بتحاول الى عين مشلوله دي تتنيها وتفردها تلاقي فيه مقاومه شديده وعلى التوم جامد. طيب نمره اثنين لما تيجي بالجير وتخبط تلاقي عنده هايبر فليكس، يبقى عنده هايبر كوني وعنده هايبر فليكس قلناها قبل كده. ده عنده حاجتين جداد بقى، عنده حاجه اسمها لينث رينج رياكشن. يعني انت لما تحاول تبني ايده باسفلي كده انت بتشد الترايسبس في الاول ده فيه مقاومه جامده وعند فجأة مفيش مقاومة. انت ما بتحاول تبني ايده انت بتعمل لينثنج للترايسبس. هنا بقى كاتب جايتون ان في اللينثنج رياكشن ده فينومينال اوف مودريت ستريتش كونتراكشن اللي هو الستريتش ريلاكس مارك الستريتش ريلاكسيشن اللي هو الانفيرس ستريتش ريلاكس. الفينومينال دي از بيست شون في عيان عنده هيموبليجيا عنده ليجن في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن. ليه؟ تعالى لو انت بتبني ايده في الاول انت بتبني ايده بيحصل ايه للترايسبس؟ مودريت ستريتش هي بتعمل كونتراكشن فتحس فيه مقاومه. بعد كده لما تبني اكتر عملت له ماركت ستريتش يحصل ريلاكسيشن مقاومه تضيع. يبقى الاول مقاومه عماله تزيد تزيد تزيد وفجاه ما فيش مقاومه. بيقول لك بالظبط زي ما تبني مطوى ارن غزال. عمرك شفت مطوى ارن غزال؟ لما تبنيها الاول فيه مقاومه وبعدين تروح قافله. ده مش تشبيه خاص بيا، احنا مش جايين هنا صياعه. ده تعبير عالمي لاست نايف ريجيتي لازم تحفظه صم. حاجه رهيبه. العيان اللي ايده مشلوله اللي عنده شيء نصفي انا همثلها هنسيب لك قاض. وانا بدت ايده في الاول فيه مقاومه مقاومه مقاومه وفجاه تروح ايده مبنيه بسهوله شديده. كانه بالظبط مطوى ارن غزال. في الاول فيه مقاومه وبعدين مقاومه عن تروح. ليه؟ لان في الاول لما بعمل مودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن بيقاومني. مودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن. بعد كده لما اعمل مارك ستريتش بيحصل انفيرس ستريتش ريفلكس ريلاكسيشن المقاومه بتضيع. فاحسن حاجه في العالم تشوف فيها الاسترتش فليكس والانفيرس ستريتش فليكس هو عيان عنده هيمي ليجيا ليجن في الانترنال كبسول ابر موتور نيورون ليجن بلاست نايت ريجيتي. انا هحاول باذن الله اجيب عيان عنده هيموبليجيا لان في ظواهر كتيره جدا وفي العمل يبقى اجيبه 100 100 يعني نجيبه كل طول اليوم عشان خاطر تعمل عليه ريفلكسز. هتلاقي عنده انت بتتني ايده وتفردها فيه مقاومه يبقى هايبرتونيا. تعمل له الجيبس في المطرقه هايبر ريفلكس تمسك ايده تحاول تثنيها الاول في مقاومه وعن مقاومه تضيع زي ما انتوا قلنا كده لاند ريجاكشن. طبعا كان لازم الزميل يكتب فيه حاجه اسمها شورتنج ريجاكشن. يعني انت وانت بتثني ايده بيحصل كده لما تفرد ايده طبعا العضله بتقصر الاول ما فيش تون وبعدين التون بيرجع تاني يعني في بس هو مش كاتبها عكس اللاندنج فيت شورتنج. بعد ما تبني ايده لما تبتدي تفردها بقى الترايسبس بتقصر كده صح؟ تفرد ايده الترايسبس بتقصر التون بيرجع تاني يعني كان الاول التون بيزيد وبعدين اختفى التون يرجع تاني يسموها شورتنج اكشن. في كولونس هو مش ممكن نعتبر الشورتنج رياكشن ده اللي هو اللانتنج رياكشن بتاع المسكت؟ لا، الشوكنج رياكشن ده في الترايسبس، كل على الترايسبس. نيجي الكرونز بقى، تيجي لهذا المريض احسن حاجه تشوفها في الانكل. فده رجل العيان، معلش المؤاخذه في الشوكه دي رجل العيان. بعدين انت تيجي للانكل بتاعه تعمل ترجع مشط رجله لورا كده. لازم اهم حاجه الاستيمولس يبقى سستيند ومنتين، يعني صادم منتين ستريتش. ما ينفعش تعملها جراديوال، وما ينفعش تعمل كده وتشيل ايدك. لازم صادم منتين، صادم منتين ستريتش. يبقى انت شدتني الجاسترو كيماس والسولياس، تلاقي رجله لوحدها بتعمل كده كلونس. ده هو مش هو اللي بيعملها. وهاتان الظاهرتان اللينتنج رياكشن والكلونس لا يحدث في شخص طبيعي. لازم شخص عنده باك جراوند اوف فاسيليتيشن، عنده هايبرتونيا، عنده هيميبليجيا، عنده ليجن في الابر موتور نيرون. يعني الظاهرتين اللي درسناهم دول مش في شخص طبيعي. انت قلتهم في شخص طبيعي ده هتسبب. لو جبت اي واحد طبيعي وعملت رجله وسبت مشط رجله وعملتها كده ما يحصلش حاجه خالص. لكن عنده قلم مشلوله فيها هايبرتونيا عملت كده تلاقيها رايحه جايه. ستريتش فليكس والانفيرس ستريتش فليكس. لكن لما بتعمل ستريتش هو بيكونتراكت. لما بيكونتراكت البولجي تندن اورجان بيشتغل. لما يحصل كونتراكشن بيتشد جامد. ريلاكس المصل. كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن ده اللي اسمه كلونس. يبقى الستريتش فليكس والانفيرس ستريتش فليكس بتشوفهم في ظاهرتين في الطب. لانتنج اكشن في الايد غالبا في الايد، لكن انا ممكن اعمل الكرونس على الريست برضه. والكرونس غالبا بنعملها غالبا مش دائما في الرجل. تعمل صادم منتين ستريتش، لازم تقولها له كده الاستيمولس كلمتين، صادم منتين صادم منتين. يحصل تلاقي وانت حاطط ايدك كده رجله عماله تروح وتيجي كرونس. هاتان الظاهرتان لا تحدث غير لو العيان عنده باك جراوند اوف فاسيليتيشن، عنده انفليشن، عنده ابر موتور نيوريجن ليجن في الانتانا كابسول. اشهر عيان عنده هايبرتونيا في العالم اللي هم بتوع الهيميفليشن. طب تكتبوا مع السؤال ده بذله مش هيك تاخدوا الصفحات المفضله. إذا خدنا المونوسيناتيك ريلاكس ستريتش ريلاكس، الباي سيناتيك ريلاكس انفيرس ستريتش ريلاكس، بقية ريلاكس في جسمك كلها بولي سيناتيك، يعني فيها أكثر من هون انت ديرون. وعليه فيها ظاهرة من افتر ديسشارج، فات الافتر ديسشارج، ذا اوتبوت نيرون كونتينيوس تو ديسشارج افتر. كنا مفصلة بثلاث حاجات، اخر اثنين فيهم ناكلين وصالة. بارلل تشين سيركتس. ايه؟ ده بولي سيناتيك. ديكس والبرول ده بولي سيناتيك. في على الاقل 10 انترنيوم. على الاقل، بس زميل مش كافي. مش بعض. كنا بنرسمها مجازا كده واحد عشان يعني فاهمك ان في اكتر من سنه، بس هم على الاقل 10. مش كان زميل مش كافي، بس في 10. يبقى كل البولي سينابتيك ريفلكسز بتتميز بان فيها ظاهره الافتر ديسشارج. تاني سطر في المذكره الجديده اللي خدتها. حط افتر ديسشارج دي تاني. وبماذا ايه سبب الافتر ديسشارج؟ حاجتين. هو كان ثلاثة آخر اثنين منهم اللي هما البارل تشين سيركتس والكلوز تشين سيركت اللي هو ليفر بريكنج سيركتس. فليكس والدرو ريفلكس بيبقى عليها سؤال نظري مهم، يعني مش لأقص سؤال فور نظري بس. احنا تعلمنا بطريقة حلوة قوي. أي فليكس بنشرحه في كام نقطة؟ ست. ستيمولس سنتر افريج سنتر ايجر ريسبونس. لو طالب شاطر هيقدر يالفه. ايه الاستيمولس؟ انت لما بتشوفني ايدي مسحبها رجلي مسحبها، يبقى الاستيمولس بينفول ستيمولس. طيب يبقى الزد توتال 60 بتاعت البين. يبقى القفر بتاع البين عندي ايه؟ دلتا وسي. افتكر المفروض الفيكسل جرو يحصل بسرعه على البوم بسرعه، فتختار اني واحده فيهم ايه؟ دلتا ديس. يعني حاجات كلها كومن سنس. قلت ان انا شوف كده اسحب ايدي بسرعه، فاستخدم الفايبر السريع ايه دلتا، والسنتر بولي سينابتي في على الاقل، بس هو مش كاتب الزميل 10 خلاص. بعدين اي فريند قلنا اي مصل سبلاي لفين؟ يلا ورسبونس فليكشن اند ويدرو، فليكشن اند ويدرو. انا بس يعني استعجبت الزميل. طب انت كاتب لنا فوق ان بيتميز بظاهره الافتر ديسشارج، يعني كان لازم يقول لنا قيمه الاشياء. ليه ربنا حط فيها بولي سيناتيك؟ ان هو لما بنعمل فليكشن درون انت بتسحب ايدك وتقعد شويه بعيد عن البين بوستيمس، يعني محدش يعمل كده كده صح. انت بتعمل كده تقعد تسحب ايدك شويه. ليه سحب ايدك شويه؟ معناه الاستيمس خلاص بسبب الافتر ديسشارج، عشان تقعد بعيد عن البين بوستيمس. عامل في نار مش هعمل كده كده وارجع تاني النار، بعمل كده واقعد اسحب ايدي شويه. ليه سحبين شويه؟ معنا خلاص انا بعدت على المار، يعني الستيمولس مش موجود، لان الاوت بوت ايرور كونتينيوس تو ايه؟ تو ديسشارج. تاني حاجه كان لازم يقول لنا مالهاش، ان ليه ربنا عمل انتر نيرونز كتيره؟ عشان الستيمولس، عشان الكونتراكشن يبقى جراديوال مش صادم. لان انت لما يبقى عندك بارل جين سيركتس، سي واحد فيه 10 انتر نيرون والتاني فيه 11 والتاني فيه، معلش يا طه ما عنديش وقت ارسم، يعني اول واحد ارسمه 10 فيه 12. يبقى هل لما بعمل ستيمولس الامبلس بتوصل لل انتيرو هورن سيلز كلها في وقت واحد ولا ورا؟ يعني لا ورا متتالية متتالية، ان في بارل تشين سيركتس مش كلهم فيهم نفس النيرون صح؟ في ديفرنت نمبر اوف نيرونز وديفرنت نمبر اوف سينابس. فانت بتدي الاستيمولس في ان واحد، لكن الاكشن بوتنشال بيتوالى وصول الانتيرو هورن سيلز، فالكونتراكشن يبقى جراديوال. كونتراكشن يبقى جراديوال. عارف ايه قيمتها دي؟ لو الكونتراكشن كان صادم كان ممكن يكسر البون، وده اللي بيحصل. بس طبعا الكلام ده لا اعتقد انهم عندهم فكره عنه في الاي سي تي الكتروكونفالسيف ثيرابي. عارفين العيانين عندهم امراض نفسيه بيحطوا لهم الالكترودز كده صح؟ هنا الامبلس مش جايه من الافرين، جايه من فوق، فالاكشن بوتنشال بتوصل كلها الانتيرو هورن سيلز في ان واحد، فالعيان يروح عامل صادل كونتراكشن. احد الكومن كومبليكيشن بتاع الاستين البوند الكسر مش صادل كونتراكشن، عشان كده حتى لازم بنديله ماسل ريلاكس نيرو ماسل بلوكر كوراري. يعني احط دي ولازم اديله الكوراري عشان انا مش عاوز يعمل الكونفالشنز خالص دي، انا عاوز الكهرباء تشعل مخه. لكن كسايد افكت لما بتدي كهرباء المخ ده اللي انت عاوزه. نحكي اكتر شويه دلوقتي في الامراض النفسيه. حتى المخ زي ما القلب ليه بيس ميكر، المخ ليه بيس ميكر. في الناس اللي عندهم اضطرابات ذهنيه في حته بره المخ اشتغلت، يعني ما بقاش النورمال بيس ميكر هو اللي شغال. فانت بتدي كهرباء المخ توقف كل الحتت اللي شغاله، فتدي فرصه للنورمال بيس ميكر ان هو يوفر رايد ويبتدي تاني يتحكم في المخ. فانت فاكر الاس تي دي حاجه رهيبه، دي خطوه مهمه جدا. الاس تي دي في امراض نفسيه ما لهاش علاج غير الالكترو كونفالسيف ثيرابي. يبقى احنا الغرض ندي كهرباء المخ، نكهرب كل النيرونز عشان كله يوقف، فندي فرصه للنورمال بيس ميكر انه يشتغل. ايه السايد افكت؟ ان جزء من الكهرباء دي بينزل في الديسيندنج تراكس، يشغل انتيرو بارس بس ينزلوا مع في وقت واحد. خلاص؟ لان مفيش هنا كويس هناك. فلما ينزلوا في وقت واحد الكونتاكشن بتاع العضلات يبقى صادم. ما يبقاش جراديوال كده، يبقى صادم. بيعمل فراكشن اوف بون. فعشان كده بندي احنا العين عشان ما يحصلش فراكشن بون، الكلام ده كله مش عليه ولا هو كتب. بنديله مصل ريلاكس. طيب عمرنا ما واحد اتلسع وسحب ايده اتكسرت. ليه؟ لأن ربنا عمل parallel chains فيهم different number of interneurons, different number of synapses. فالcontraction بيبقى gradual إنما مش صادم. ما كتبش أهم حاجة هو ده اللي بيمنع حدوث البون فراكشن. ما كتبهاش ما بقى لي بالحكي بنتسلى. كتب البروبرتيز اوف فليكسورز جروير فليكس. اختار اثنين تانيين ما اختارش ده انا قلتها لي ان هو جراديال كونتراكشن الفليكسورز جروير. ما عليه قال لي في ظاهره تريسيكو بريليفيشن دي مفهومه انك انت عشان تسحب ايدك بسرعه نسبيه لازم تكونتراكت الفليكسورز وتوقف الاكسنسور تريسيكو بريليفيشن. قال ظاهره تانيه جميله لو انا شكيتك في رجلك بتسحب رجل دي اللي تشكت لازم تفرد التانيه. ليه تفرد التانيه؟ تسبور ذا بادي ويت لازم اسحب فيه وافرد التانيه عشان ما اقعش. فيبقى كان ادي الدبوس هنا الامبلس بتكروس وبتعمل اكستنشن في الناحيه التانيه بيسموا ده كروس اكستنسور ريفلكس. Stronger stimulus produces extension of the opposite limb to support the body weight. The flex is growing there. The flex is on heat that makes this, يعني بالتأو داو بالتفصيلات. واحدة منهم حاجة رهيبة. بتلاقي في الفلكس is growing the contraction gradual. زي ما قلنا عشان العظمة ما تكسرش. وبعدين الكونتراكشن يبتدي ديكلاين كده عشان بيحصل سينابتيك فاتيج. بعد حتى الريلاكسيشن يحصل جرادي. يعني كل حاجه فيه هو يبدو سريع وصادق لكن هو نسبيا كل حاجه فيه بتحصل ببطء. جرادي كونتراكشن وبعد ديكلاين في الفولس كونتراكشن عند جرادي ريلاكسيشن. ده اهم مميزه ما جاتش سيره الموضوع ده خالص. ولو ده بيمنع ان يحصل الكونتراكشن صادم فيكسر البون زي في الاي سي تي. الاي سي تي لانها مش جايه من تحت عن طريق افرن جايه من فوق وانت لما دي حاجه ارتفيشال بيكسر البون عشان كده بندي نص الاكس بتاعي. هما في الكلينيك الحقيقه ما بيعني بس اقول لك اسهل دي. ما يجي لك فليكسر جوه شحط 8 نقط السته صراصير لو سمعتهم مره عمرك ما هتنساهم. ايه الاستيمولس؟ سيبقالي سيبتور فرينال ميلانس. طيب الافرنسي بتوع البين ايه دلتا وسي اختار السريع الامين ايه دلتا السنتر بوليسينابتك فيه اتليست 10 انتر نيرونز. وبعدين الافرن تمالي بتاع المصر بيبقى ايه اضع وريسبونس فليكشن عند الدرور دليل. وفي تو اضر ريفليكس واختار كده كلمتين انك تكون تراكت فليكس ولازم تريلاكس الاكستنسور عشان الريفلكس يحصل بسرعه نسبيه كويسه. وان لو انت في الريفلكس ده في الرجل مش بس بالفليكس الرجل دي لازم تفرد الثانيه الامبلس تو كروس وتكستند تو كروس وتكستند الاوبوزيت ليم عشان كده سموه كروس اكستنسور ريفلكس. يعني لو عايز ترسمها معايا هي سهله زي انا برسمها. ارسم معايا كروس اكستنسور ترسم دي الاول حلو كده وبعدين ترسم الرجل المتنيه كده كويس كده وبعدين رجل مفروده كده. وانا عشان يبقى رسمه ليها منظر حط الايدين بس دي بعلمك ازاي ترسم. وهنا بص ده بالاول دايره وفيها خط على رجلي متنيه على رجلي مفروده. وطبعا عشان الرسمه تبقى اصح بس انا ما راعيتش ليه قوي لازم المسافه دي تبقى تقريبا طول الرجل. يعني رجلي دي طويله شويه في الرسم ده خطا نسبي. تبقى احسن لو كانت نفس المستوى. لازم مسافه بين الفيرتكس والسمف تساوي لتحت. يعني تعلم الرسم بديكوا حس رسم ايه مره ثانيه ماشي قرب. ده سؤال نظري. ده اهم سؤال نظري مهم عندنا في البوليسي نفسه. اكتب لي على الباقي كله عملي. ابدومينال ريفلكس برضو كان نفسي الزميل يكتب في الابدومينال ريفلكس ان ده مثال جاي بالسوبرفيشال ريفلكس. يعني ريسبتور في الجلد سوبرفيشال ريفلكس. فاكتبها بروحك انت عشان انا قلت لك ان الفليكس من ال stretch reflex than hip reflex. The inverse stretch reflex, hip reflex, and the separate from muscle, muscle is friendly and going to tell you all. Eva and abdominal reflex, what's the higher? 30 and bronchitis, شخص عريان. لو عملت سكراتش يعني جبت بتاع كده عملت ستروكينج اوف ذا سكين تلاقي البصل كونتراكت والامبراكس يروح الناحيه يعني كده والناحيه الثانيه البصل دي كونتراكت والامبراكس يروح الناحيه حاجه زي في عبد يعني وبعدين لما تعمل هنا الامبراكس يروح الناحيه يعني الامبراكس عمال ترقص الامبراكس ثاني يعني لو العيان عريان وانت عملت كده تلاقي الامبلايكس جه كده وبعدين جه الناحيه الثانيه خلاص السنتر بتاعه من 6 الى 12 تراسي بتاع الابدومين ريفلكس السنتر من بيتست 6 الى 12 تراسي ايه اهميه ريفلكس زي مين ما كتبوش بنتسلى بناخد ريفلكس وبنتسلى اهو انما انا هقول لكم انا مش عليكم بالسطيف هو الابر ابدومينال ريفلكس لحد 10 هو كده من 7 ل 10 زي ما هو خلي دي مش فارقه معانا 7 ل 10 والثاني من 10 الى 12 الابر ده يسموه ابر ابدومينال ريفلكس وده يسموه لور ابدومينال ريفلكس الاثنين فوق الامبراكز دول اصلي الاثنين تحت الامبراكز ده لور ايه اهميه هذا الريفلكس ده ما عملناش صفر لان قيمه الكلام ده في الكلينيكال ولا بنقوله ليه اساسا لو انت ريفلكس موجود ملوش اهميه لانه موجود في كل الناس طب لو مش موجود ملوش اي اهميه لان لو واحد تخين قوي قوي تلعب فيه ما يحصلش اي حاجه ثيك ابدومين رول امال ايه قيمته الوحيده قيمته الوحيده لو الابر ابدومين ريفلكس موجود واللور ابس يعني تعمل فوق في ريفلكس تحت ما فيش يبقى ده على طول عنده ترانسفيرس سيكشن التراسيك تاني يبقى العيان ده عارف العيانين اللي عندهم كومبليت ترانسفير سيكشن في السبان كور لو الابر موجود واللور مش موجود يبقى انت حددت التيومر او التروما موجوده فين في السبان كور من غير اشعه مقطعيه ده في تراسك تاني على طول يبقى الريفلكس ده قيمته الوحيده في الطب لينا مش ليهم ان الابر يبقى موجود واللور مش موجود يبقى ده يساوي ترانسفير سيكشن عند تراسك تاني يعني اهو لنفسه الابر بريزنت اللور ابس ده يساوي ترانسفير سيكشن ات ثوراسيك 10 كان الجمله سهله جدا الاهميه الكلينيكيه لو عايز تجيبها نروحها عشان تقول الراجل ده علمنا على ربنا لو الابر موجود واللور مش موجود هذا يساوي في الطب ترانسفير سيكشن ات ثوراسيك لكن موجود في فوق وتحت ملوش قيمه موجود عندنا كلنا مش موجود في كل الناس ملوش قيمه لانه الناس تخان قوي قوي مفيش العب زي ما انت عاوز ما تلاقيش حاجه بتحصل قيمته ان تلاقي اللي فوق ما تلاقيش اللي تحت اللي فوق موجود واللي تحت مش موجود يبقى ترانسفير سيكشن عند ثوراسيك ممكن اعمل سي سكان مثلا هو ممكن سي تي سكان 300 جنيه مش مشكله انما التجربه دي بتعريفها وعلى كل عيان طبعا في جيب 300 جنيه مش لاقي يعمل بيهم حاجه طبيب الشاطر انا هنقولها في الميديكال ايثكس اللي يراعي ظروف العيان الماديه انا امبارح كان معايا واحد صاحبي رحنا نزور واحد مريض صديقنا من زمان في الاسكندرية والراجل ده طبيب جاي من استراليا دكتور عجبه دكتور شاطر قوي استراليا دي مش حاجه ما كانش عليه كويس قوي وسالني سؤال بقاله كتير ما شافش الراجل ده قال لي ظروفه الماديه ايه؟ سؤال رائع عشان يكتب انهي ادويه غاليه ولا ادويه رخيصه؟ شاف الراجل حالته بعد المرض مده طويله باع شقته وخد شقه اصغر يبقى 100% في اضطراب مادي يعني. وقال لي ظروفه ايه؟ عشان يكتب انهي دواء. فاحنا مش اي عيان تكتب له اي انفستيجيشن واي دواء، الميديكال اثكس لازم تراعي ظروف العيان. عيان مش قادر اعمل له كات سكان اللي هو اشعه مقطعيه عشان اعرف فين دي. طب ما اعمل ابدومينال فليكس اديني نفس بتاع المعلومه ما اروح حاجه بكم كريما ستيريك ريفلكس. كل ده بتبني عليه قراءه عمل يعني عمل. كريما ستيريك ريفلكس ده في الميل بس. دلوقتي لو جيت عمل سكراتش للجلد بتاع الابر بارت اوف ذا ثاي يعني ده رجلين الراجل في الراجل بس جبت مفتاحه ولعبت هنا تلاقي التستيكل حصل لها اليفيشن لانها في كريماستريك ماسل جزء من الانترنال اوبليك. يعني اي ميل فاتح رجليه كده وجيت لعبت له جنب التستيكل في الابر بارت اوف ذا ثاي بالمفتاح كده سكراتش خفيف كل مره تلاقي التستيكل عماله ايه تعمل ده السنتر بتاعه تعال الفليكس واحد واثنين لامبر سيكمنتس. لو ما حصلش هذا الفليكس تلعب كده التسك ما بتعلاش يبقى في ريجن في واحد واثنين لامبر سيكمنتس دي سهل اسمها كريما ستيريك ريفلكس اونلي ميت. نيجي بقى البلانتر ريفلكس ده رجل عام مره تاني ده رجل مؤاخذه يعني في الشكر جيب المفتاح وهنا لازم تعمل فيرم سكراتش ليه؟ لان الجلد بتاع رجلين تخين قوي وتمشي على اللاترال اسبك يعني ده الصباع الكبير في رجله ده الصباع الصغير تمشي على رجله كده يعني ده رجل العيان كده ده الصباع الصغير اهو وده الكبير اهو. فانا هعمل فيرم سكراتش بص هعمل ازاي بالمفتاح كده جامد في رجله واروح ماشي كده يبقى بدات على اللاترال اسبك لان صباعك الصغير تحسه هتلاقيه بره فيرم سكراتش في اللاترال اسبك. الشخص الطبيعي يعمل بلانتر فليكشن في اول توز عشان كده سموه ريفلكس بلانتر ريفلكس يعني ينزل كل صوابعه لتحت خلاص. الشخص اللي عنده هينيبليجيا في الرجل اللي هي مشلوله اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن اللي عنده ليجن في الانترنا كبسول فاكره بيعمل حاجه غريبه قوي يعمل دورسي فليكشن في البيك تو البيك تو يحصل له دورسي فليكشن وده معناه ليجن في البيراميدال تراك وفانينج في الاذر توز وده معناه ليجن في الاكسترا بيراميدال. هجيب لكم العيال اللي عنده ليجن ان مليان ساينز حتى كنت احفظها وانا طالب في امراض باطنه بطريقه سهله. الاكسترا بيراميدال تراكس عددهم اكتر من البيراميدال فالدورسي فليكشن اوف بيك تو يبقى ده ليجن في البيراميدال. طب والفانينج يعني زي المروحه في الاذر توز يبقى اكسترا بيراميدال وده شور ساين ان العيال ده عنده ابر موتور نيورون ليجن. يعني يبقى اي عيل تلعب له في رجله تلاقيه ما عملش بلانتر فليكشن اول توز عمل دورسي فليكشن في البيك تو وفاني في الاذر توز هذا يساوي في الطب ابر موتور نيورون ليجن في امراض باطنه. قلت لكم ان انا اول ما درست امراض باطنه ويسموا هذا الكلام بابينسكي ساين اللي اكتشف قبله عشان ما تنساهاش ساعات الطالب في العمل بينسى. بص كده في الاوضه في شباك باب باب نيسكي ساين ما انت لو جبت اول كلمه بتجيب بقيتها اسمها ايه الساين دي باب باب نيسكي ساين حاجه موجوده في الاوضه ما يقول لك اسم الساين ده ايه باب نيسكي ساين باب نيسكي ساين دي شور ساين اوف ابر موتور نيورون ليجن. هناخد الكلام في عمل تاني بس احنا فاهمين يا شباب ان احنا العمل بنحب نقوله كم مره وغالبا الاثنين مع بعض على فكره لانه غالبا الابر موتور ليجن في الانتاج كبسول بيباص بيراميدال اند اكسترا انما لو فيري فيو ليجن واخد بيراميدال بس يعني حاجات حتى اكسبيرمنتال بيعملها في الانيمال تلاقي دورسي فليكشن في البيك تو الاكسترا بيراميدال فين بوستر سبورتنج رياكشن. دلوقتي احنا قلنا في حاجه اسمها سيكوفاجنيزيشن ان انا لازم لما اكونتراكت الفليكسورز اريلاكس ال ما عدا مين الريفلكس الوحيد ده سؤال لطيف قوي في الشفوي اللي ما عندوش ظاهره التغذيه المتعاكسه السيكوفاجنيزيشن البوستر سبورتنج رياكشن. دلوقتي وانا واقف على رجلي واحده كده ايه الاستيميلاس؟ تقلي كله رايح على السول يبقى دي بريشر على السول بيحصل كونتراكشن في الفليكسور ويل اكستنسور تو كونفيرت ذا ليب and to the rigid column to support the body weight. عشان كده يسموه positive supporting reaction. صح؟ هو عذرك مش لازم تبقى واقف على رجلي واحد. انا واقف على رجلي اتنين كده طولي رايح على الصوب. صح؟ رجلي الاتنين في contraction في extensor وال extensor. عشان يحولوها rigid column ده من غير ما افكر to support the body weight. إذا إيه الستينس تاع البوستيف سبورتنج ريأكشن؟ بريشر على الصول، ديب بريشر. طب وإيه الريسبونس؟ كونتراكشن فيل، إكستنسور ويل، فلكشن، هما الهامسترينجز بقى ورا كده على فيلم، فاهم؟ وكونفيرت ده إيه؟ تو إيجي كولم سبورت ذا بادي. ده سؤال شاف أقول لك قول لي ريفلكس ما فيهوش ريسيبروكال إليفيشن، بيسألوه بالعكس، فدور لي على كلمة نو ريسيبروكال إليفيشن جنب العنوان واكتب لي عليها شاف. هو ده السؤال يعني. برضو مش عارف بزعل بالحاجات دي يعني وبزعل تاني من الطلبة يعني برا اللي قلت الكلام ده ممكن هيعتقوني هيقولوا لي الله انت بتقول بوزيتيف سبورتنج ريأكشن هو في نيجاتيف اكيد اكيد في فهنا لا الزميل كتبه ولا لو انا ما استصرتكوش كنتوا سألتوه في نيجاتيف سبورتنج ريأكشن هو مش كابه مش علينا بنتسلى بالعكس لو رفعت رجل شخص زي الراجل بتاع اللي بيلمع الاحذيه حط صندوق قصاد روح ماسك رجلك ورافعها كده عشان يحطها على الصندوق صح كده يحطها على الصندوق ايه لازم تعني بتعذب انت حطيتها لنفسه ملناش ده واحد بيه ولازم هو يرفعها له ويحطها له وانس شالها من على الارض يبقى ما بقاش فيه ديب ايه بريش يحصل عكس تماما كل المصل بتجناس تبقى رجله طيعه كده يحطها زي ما هو عاوزها الديب بريشر بيكونتراكت كل المصل طب غيبه الديب بريشر لو انا رفعت رجلك على الارض ايميديتلي المصل كلها ريلاكس ده اللي يسموه نيجاتيف سبورتنج رياكشن معلناش يا شباب مطلعوش كارتون سكراتش ريفلكس الهرش حلو الهرش ايه الستيمولس تيكلينج او اتشينج لانكو اتشينج يعني مكان تحس كده مكلان التيكلينج اللي هو انك تحس حاجه بتمشي على الجلد فاكر اللي هو ريبيتد ستيميليشن بانشز انت استخدمناها الفيلم اللي فات اللي هي مكان مصور صرصار يمشي على على بعض ريبيتد ستيميليشن يعني تحس مو تيكلينج هرش واكلان ايه ريسبونس طبعا مين من اهاش على الهرش حركة اليد في جهات وجهات تو اند فرو تو اند فرو تو اند فرو تو اند فرو سكراتشي موفمنت كلام فارغ لوكال سكين ريفلكس كل ده قراءة شباب العملي ده لوكال سكين كولد يعمل بازو كونستكشن لوكال سكين هيت يعمل بازو ليتيشن وسوتي كلنا عارفين الكلام ده اقعد في يوم حر كده حط ايدك كويس كده يبقى ايدك دفي لانك حاططها على المكتب ارفع ايدك ليه عرقانه ولونها احمر يبقى سويتنج وبازو ما نعمل البرد ويخلي وشنا هو النهارده لونه ايه؟ اصفر صح البرد اللي يعمل بازو كونستكشن حر يعمل يعني بازو ده اللي شو سويت يعني بتاع فرح الاولاني فيسرال ريفلكسز خدناها البلادر تبدا تفضي الريكتر الريكتال تبدا تفضي الفيكيشن ريفلكس بالاريكشن اي مانيبيوليشن جينيتاليا يعمل اريكشن انفصال خلاص اريكشن زي في الماستربيشن في العاده السريه الولاده لما يقعد يلامس البينس بتاعه يحصل له اريكشن ده اسمه اريكشن ريفلكس وبعد كده يحصل ايجاكوليشن الموضوع طيب كده خلصنا كام مشكله نيجي بقى complete transverse section to the spinal cord. ده أنا ضغي مهم والسالف. هو ده سؤال المعارض. كل ده كان كلام فاتح. إيه سبب complete transverse section to the spinal cord؟ ده تروما أو تيومة. متهيألي إن أنا عاملها رسمة. رسومات متوزعة لي. متهيألي كده رسمة رسم واحد أنا محترم. هو بس إيه. رسمة. لا خلصة رسمة. يبقى يعني ايه سبب ده موضوع من اهم الموضوعات في الطب يا جماعه، اللي هم الناس اللي قاعدين على ويل تشير، اللي قاعدين على كراسي بعجل، دول بيعملوا لهم على فكره البارا اولمبيك، يعني بعد ما الامتياز بيخلص بيبقى في مجموعه من الناس تتبرى اللي هم هانديكاب. فده موضوع مهم في الطب اللي هو الكومبليت ترانسفير سكشن من ستانفورد. سببه ايه؟ يا تيومر يا تروما، يا اصابه يا اما ورم في سبانكورد. والى الرول اوف ثري لطيفه قوي، في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يحصل ترانسفيرس سكشن فوق سيرفايكال 5 او فوق سيرفايكال 3. بس انت عارف فاكر الريسبيراتوري سنترز اللي هم الدورسال والميديال والفنترال، فاكر؟ وكان اهم عضله هي مين؟ الديافرام، اللي هي اظن قالوا لنا 3 4 5 سيرفايكال. دول ما يشتغلوش لوحدهم، يشغلوا، هي العضله الوحيده الاسينشال فور لايف، كيف تربح اليوم؟ مين الاونلي سكيلتال ماسل سكيل الاسينشال فور لايف؟ سؤالها كيف تربح اليوم؟ سكيلتال ماسل مش ماسل. ده سبلاي بكام عارفينها؟ 3 4 5. هل دول بيشتغلوا لوحدهم؟ ده البيس ميكر ريسبريشن اللي هو الدورسو ميديال جروب. ده فاكر الدورسو ميديال كنت علمتكم الغازي الدافرام دي مع دي يبعت انبوتس. اذا لو انا قطع السباينال كورد فوق سيرفايكال 3 يبقى انا فصلت الريسبيراتوري سنترز في البوند المظله من الاورجن فرينك نير، يبقى يحصل ده الريسبيراتوري فيلر. خلاص اكتب لي جنبها بعربيات هنا جنب الريسبيراتوري فيلر، ده الاعدام شنطه. هو ده فكره الاعدام شنطه، يعني في الاعدام شنقا احنا يعني مش الحبل بيزن على رقبه الراجل، لا مش كده، ده هو كده من حقك عشان تبقى عارف هو قرط الحبل المفضل او شفت او ايوه كده مظبوط. بعدين فجاه النداله يروح فاتح طبيه تحت البيئه الارض يسموها في لغه العشماوي طبيه، فتقع في البير في لغه العشماوي اللي هو الاوضه اللي تحتها، لما يعني يفتح الخشب اسمها طبيه، فتنزل انت فين؟ في البير. فجاه بيروح تقلك كله متشال هنا، يتكسر الفيرتيبرال كولم فوق سيرفايكال 3 اكشلي وعند اللور مظله، يبقى اتفصل ده من ده تموت مختل، بس الحبل ما خرجكش عشان نفس وقف. طيب تاني ليجن بقى اللي هو تحت سيرفايكال 5، يبقى هنا هل الدافرام اشتغل ما اشتغلش؟ الشخص ما يموتش، يبقى عنده دافراجماتيك ريسبريشن، الدافرام لوحده مش بس الانتركوستال مش شغالين، مش مهم لان الدافرام لوحده مسؤول عن 75%، يبقى الشخص ده عايش. بس خد بالك الليجن هنا يبقى الاطراف الاربعه مش شغاله، كوادري بليجيا شغله رباعي. اكتب لي كان في سوبر مان، فاكر السوبر مان كان وقع من على حصان على راسه فاتكسر هنا، وده قصد الهي ليه؟ انا عاوز اقول لك حاجه جميله، ان ربنا عامل كيرم في السيرفايكال ريجن، يعني هو متظبط لو وقعت على راسك نطيت في الشالو بارت بتاع البيسين بتاع السويمنج بول، واحد اهبل بقى وقف حواليه راح ناطط خبط براسه، او وقعت من الحصان على راسك زي السوبرمان، ربنا مظبط الكيرف بحيث الليجن الكسر يحصل تحت سيرفايكال 5 فما تموتش، لان الديافرام هو العضله الوحيده اللي هتفضل شغاله. فالسكيت المصري مع الليجن هنا الديافرام هنا الشاب، بس يبقى عندك كوادري ايه؟ ليجن. ده زي السوبرمان، هو مات على فكره بساعتين. هما كاتبين لها سيرفايكال 5 زي ما هما 3 4 5 حلوه كويس. ايه؟ سوبر مان ده لسه بعرفه، ده كان بيمثل افلام رهيبه، شخص مهم جدا، هو بيعمل فيلم كان السوبر، ده اول ما عمل افلام السوبر مان، دلوقتي بقى في باتمان فاهم وسبايدر مان وايرون مان يعني بيمثل اسمه سوبر مان. هو بيمثل فيلم وقع من الحصان على راسه فجاله كوادريبليجيك خلاص. انما معظم الناس بقى معظم الناس بيتكسر هنا فيبقى الريسبريشن نورمال يعني الدفرام والانتركوستال شغالين والايدين نورمال الرجلين بس المشلوله طرفين متوازيين فيسموها بارابليجيك. يبقى انا علمت الطالب على فكره القصه دي كانها امراض باطنه يعني درستها هي هي امراض باطنه. ان اول حاجه في الكمبيوتر اس في السبان كور لازم تعقب على الاسبريشن اوعى تعقب على الشلل الاول عشان كده حطيتها في مربع مبروز. يبقى لما يجي لك سؤال في امراض باطنه او في الفسيولوجي كومبليت تي اس في السبان كورد هو من اهم الحالات في الطب لازم الاول تعقب على الاسبريشن فوق سيرفايكال 3 او 5 زي ما هم كاتبين مش فارقه يا جماعه انا مش هاجي دي واقول هم غلطانين خلاص فهو طالع من 3 4 5 ففوق سيرفايكال 5 زي ما هم كاتبين يبقى مفيش نفس ازاي يشتغل في النفس من غير ما ياخد انبوتس يبقى السباتري فيريال السباتري ايه؟ طب هنا يبقى ده فراجماتيك ريسبيريشن طب هنا نورمال ريسبيريشن. العيان الاولاني مات فمش هنتكلم عليه مفيش عيان اساسي عيان مات. الثاني والثالث هو اللي هنتكلم عليه اللي هو عنده هنا كوادريبليجيا اطراف اربعه او هنا يبقى دول شغالين يبقى فارم يبقى ايه التعقيب اللي لازم تقوله الاول في امراض باطنه؟ ريسبيريشن وبعدين تقول لنا الشلل. طيب ثلاث حاجات انا قلت رول اوف 3 العيان اللي حصل له كومبليت تي اس في سبان كورد ده اشهرهم هم بتوع البارابليجيا طبعا اللي هم قاعدين على ويل تشير بيحركوا ايديهم زي الفل. كل الاسندنج تراكس قطع يبقى صادق بيرمننت لوس اوف سنسيشن بلو ذا ليفل كل الاحساسات تحت ليفل ضاعت. طب كل الديسندنج تراكس اتقطع يبقى كومبليت باراليسيس بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن يبقى تحت الليفل اوف ذا ليجن لا في احساسات ولا في حركات بيرمننت لوس عشان فيلم العبط اللي هو حتى اخر العمر محمود عبد العزيز وعمر خورشيد وعظيم نجوى وبني فيلم عرض سؤال حتى اخر ما اعرفش انتوا اساسا بتحضروا ايه ما حضرت فيلم رسائل البحر قال لك ده هاي في البيت دي نمت نص الفيلم سخط وبطء واخراج تعبان وتمثيل اتعب ايه ده ايه ده انما انتوا اساسا بتحضروا ايه مش عارف يعني اي لا سوبر مان عارفين ولا حتى اخر هو واحد محمود عبد العزيز وعمر خورشيد ده عارفه عشان في الفيلم وعشان يفرحوا المتفرجين الهبل بتوعنا قال لك ان صاحبه في اخر فيلم راح المانيا وخاف عشان التراكس بتريجنريت في المانيا. ليه انت بعد الترانزفيرس سيكشن بتقول العيال اي احساس واي حركه تحت ليفل ريجن انسى بيكوز تراكس نيفر ريجنريت بيكوز تراكس هاد نو نيورونال تشينج فده عبط. يبقى تحت الليفل اوف ذا ريجن لا في احساس ولا في حركه لان التراكس الديسند والاسندنج اتقطعت وعمرها ما هتريجنريت لان مفيش نيورونال تشيس خلاص. بعد اخر عمر من اخر فيلم لك صاحبه راح ورجع تجي تتحرك عشان في المانيا التراكس تريجنريت واحد والله ما جاي نتكلم على ايش كلهم ده انت كده سودتها لا في حركات ولا في احساسات. احنا جايين نتكلم عن النقطه الثالثه الريفلكسس انه بعد الكمبيوتر ترانزفيرسيشن اوف سبان كورد بيمر بمرحلتين لو مر بالثالثه يبقى ده خطا الطبيب. الطبيب المحترم لازم العيان بتاعه يمر بمرحلتين. اول ستيج اسمه ستيج سباينال شوك كل ريفلكس تحت ليفل اوف ريجن تبقى ابسنت لمده اسبوعين ست اسابيع. وبعدين من بعد ست اسابيع وحتى نهايه العمر الريفلكس ترجع يسموها ستيج اوف ريكفري اوف ريفلكس. ومش عاوز غباوة ما قلتش recovery of patient less sensations هتريكفر ولا الموتور اكشن هيريكابر. مين اللي هيريكابر؟ الريفلكس. مش عاوز انصاف متعلمين. يبقى اول حاجه في الكومبليت تيست سبان كورد علمتك انك تعقب على عين الراحه ريسبيريشن، لانه في اول عام العام مش هنتكلم انه مات. لو السكشن بوست سيرفايكال 5 او 3 مش فارقه، ما تجيش في الهيفا وتتصدر. هما كان بينها 5 موافق، يعني في حاجات بقول هما غلطانين فيها دي. قلت لهم فوت بوست سيرفايكال 5 عام مات سباتيك فيلر. هنا ده برماتيك اسبريشن بس معاها هنا، ودي اشهر حاله ده نورمال سبريشن بارا بيشن. عشان الطرفين متوازين، فبارا يعني متوازين، عشان نفرقها من هيم الفيجيا اللي هم كده الفيجيا اللي هم ايده ليه بيسموه هيم الفيجيا، انما رجلتين اللي هم على ويل تشير يسموهم بارا بيشن. عبطش بقى فدكتور مش طفل. يبقى لما تاخده بالطول يسموها الفيجيا، تاخده بالعرض يسموها بارابليجيا. ايه رايك العام ده؟ من اول يوم تقول له يا بابا رجليك دي خلاص انسى مش هتتحرك. الموتور اكشن ضاع، واي احساس تحت مش هتحس. بيرنانت بيرنانت، بوضي على كلمه بيرنانت وحطها في دماغك. بيرنانت لوس لحاجتين، اول سنسيشن اند اول واتر موت. امال مين اللي هنتكلم عليه؟ على الريفلكس. الدكتور المحترم العام بتاعه هيمر تو ستيجز. تيجي الاسبان شوك الفليكس ستوب قد فقط لمده 4 أسابيع كل عام، بعدين ترجع ريكفر الفليكس. الدكتور غير محترم العام بتاعه مور ستيج ثالث اسمه فيلير اوف ريكفري، يعني الفليكس بعد ما تريكفر بسبب الاهمال في العام تفقد عن الهدوء. ما عليك، نمسك بقى ايه ستيج اوف سباينال شوك. لوس اوف اول ريفلكسز بلو ذا ليجن ليفل. كل الريفلكسز بلو ذا ليفل بص معايا. طالب ذكي قال لي بص انت قلت لنا زمان ان اي ريفلكس عشان يشتغل محتاج الانتجريتي، يعني سلامه الريفلكس ار. دلوقتي الليجن هنا في كومبليت ترانسفيرس سكشن من سبان كورد، الريفلكس ارك سليم اهو. ليه ريفلكسز مش شغاله برغم ان الريفلكس ارك سليم؟ لان بادي زيبت اي ريفلكس عشان تشتغل في جسمك. ربنا ما خلاش العمليه كده سلاح مداح، خلى اي ريفلكس محتاج سوبرا سباينال فاسيليتيشن. عنده ريفلكس وإمبولانت بس ما اشتغلش من غير سوبر سباينال فاسيليتيشن. فانت لما بتعمل كومبليت تي اس بالسبان كورد انت ما ضاعش ريفلكس بس انت شلت السوبر سباينال فاسيليتيشن، فحصل في النيرون دي هايبر بولاريزيشن فالاكسنتابيلتي قلت. فعشان كده بتقعد اسبوعين لست اسابيع ما فيش ريفلكس لحد ما الهايبربولاريزيشن ده يروح والريفلكسز ترجع تشتغل بروحها تاني، ما تستناش السوبر سباينال فاسيليتيشن. ودي حاجه رائعه. تصور ناس كده او حتى من الزملاء مش مستوعبين غير ممتاز مساعد الاستيعاب الكافي. يعني الفليكس ويزدرو ريفلكس ده لما بتلسعني بايدي بسحب ايدي ده فولانتري ولا انفولانتري؟ انفولانتري. بس هل في فولانتري كنترول عليه ولا لا؟ لازم في فولانتري كنترول، ما هوش توتال انفولانتري. لان هو متعود لازم برغم انه انفولانتري اللي فوق يقول له اشتغل، اشتغل انفولانتري بس بعد ما تديك الاذن. بدليل اقول لك حاجه، ساعات الواحد يجي يمسك اناء من على البوتاجاز سمين جدا. بايركس وزي الفل وغالي قوي قوي، بعد ما يمسكه اكتشف انه مولع اوه ما يروحش راميه على طول. يأخر الفيكشر لحد ما يحطه على حاجه يبقى برغم ان هو انفولانتري انما في فولانتري كنترول. مش معنى الفيكس الانفولانتري انها شغاله بمزاجها. قال عاملها الكريشن ريفلكس في البيبي البرادر تملى تفضي، سعادتك تملى تفكر الوضع مناسب ولا غير مناسب. مع انه ريفلكس ما يشتغلش غير لما تبعت له فاسيليتيشن. ليه الريفلكس بتفقد لمده اسبوعين ست اسابيع؟ ايه اللي في الصفحه اللي بعدها في صفحه 8؟ نقرا الاول كوز اوف سباينال شوك. يعني الريفلكس ارك سليم اهو. طب ليه الريفلكس مش شغال لمده اسبوعين ست اسابيع؟ لان حصل سادن ويزدرول. سادن ويزدرول سوبر سباينال ايه؟ فاسيليتيشن. تقرا معايا في صفحه 8 صادق الزرور سوبرستايل فاسيليتيشن. فده ادى الى هايبر بولاريزيشن وقف ريفلكس. طيب هتتسال في العملي الديوريشن والسباينال شوك تعتمد على ايه؟ على اهميه السوبرستايل فاسيليتيشن على البرين بيرف اللي هو يسموها ديبيلو انفرايزيشن. لما تعمله في العملي في الضفادع تقطعه بضهر النص بي تي اس الريفلكس تختفي لمده فيو مينتس وبعد دقايق تشك رجل الضفدعه تروح سحباها في فليكس رجوع يرجع بعد دقايق لان المخ الضفدعه مش مهم قوي فالريفلكس بيستغنى عنه بعد دقائق. هين في الهيومن بينز بيستغنى عنه بعد ويكس 2 to 6 weeks عشان يتعود الريفلكس يشتغل من المخ. يمكن ما كلموش الزميل ان في الكلاب والقطط بعد ساعات يرجع الريفلكس. مين قريبنا؟ القرد والشمبانزي يرجع بعد اورز، احنا بعد ويكس. يعني واضح واخد بالك المده حسب اهميه الايه؟ المخ، حسب الديجري اوف برين ديفلوب. في الضفدع بعد مينتس هو ده اللي كبه في الانسان بعد ويكس. مرورا بالكلاب والقطط ساعات، القرود بعد بعد دايز. يعني مينتس ده الفروج، اورز ده الدوجز والكاتس. وبعدين days ده المونكيز الهيومن بينج 2 to 6 weeks. طيب ارجع تاني يبقى فهمت ليه حصل ليه الريفلكس فقد برغم ان الريفلكس ارك سليم. انت قاطع لي هنا انما الريفلكس ارك سليم اهو. ليه لما بتشكني الريفلكس ارك سليم وانت قاطع هنا؟ لان عشان يشتغل هذا الريفلكس محتاج من فوق سوبر سبايك ايه؟ فاسيليتيشن. تشيله بيحصل هايبر بولاريزيشن. طب امتى يستغنى عن هذا الفاسيليتيشن؟ حسب الديجري اوف برين ديفلوبمنت يسموها في تعبير ارشق واحسن ذا ديجري اوف انكفلايزيشن تطور المخ. ارجع لي بقى الفليكس اللي جوه انا عاملها بطريقه لطيفه اثنينات عشان تعرف تحفظها. ستريتش فليكس اي عيان اول ما يحصل له الحادثه دي وتيجي تلاقي عنده اتونيا تمسك رجله وتثنيها كده بطريقه خالص فش اتونيا شيء ريزيستنس سموه فلاسيدي. فلاسيدي يعني فايت. تاني حاجه لوس اوف فليكشن جرور فليكس شوك وبريكو ما انتهاش لمده اسبوعين ست اسابيع على شوكو حرش رجله فوق فليكس وجرور لوس اوف فيسرال ريفلكس يرجع زي البيبي اللي تحت سن سنتين. اسف انا غلطان. نو ميكتوريشن نو ديفيكيشن نو اريكشن. ده بيحصل حاجه عنده اسمها ريتنشن اوفر فلو. يعني البيبي بيملى يفضي بس مفيش حاجه كنترول انما ده لا عنده ريتنشن اوفر فلو. انا عاوز احكي لك قصه عن ريتنشن اوفر فلو. مارتن لوثر كينج اللي هو بتاع امريكا ده زعيم الاغلبيه السوداء اللي هو عنده كلمه مشهوره جدا انا هاف ا دريم اللي هو بسبب هذا الدريم انتهت بان اوباما يعني شخص اسود بيحكم امريكا. فمارتن لوثر كينج ده كان عايش في البرونكس يعني زي حي في نيويورك سيتي. والنهارده على فكره في امريكا كلها في يوم ذكرى وفاته اللي هو اظن 17 19 يناير كنت في امريكا انا هناك بدون اجازه في كل امريكا يعني الراجل لانه طبعا هو اختلوه. واشهر كلمه عنده اي هاف دريم انه كان عنده دريم ان الناس السود دول يعني يبقوا حاجه في المجتمع الامريكي وتحقق الدريم لانه لاول مره في تاريخ امريكا شخص اسود اوباما بيحكم. لكن عنده كلمه تانية جميله اللي انا هستغلها ما عرفهاش ناس كتير. انا اقولها بالعربيه عشان تبقى قال طبعا السود كانوا مبهدلينهم زمان. ان كأس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد. يعني لما تقفل الاخر وحط ثاني يحصل ايه؟ اوفر فلو. هل الكاس فضل؟ لا نقصد؟ لا لا هو ده ريتينشن اوفر فلو. فاول ما يحصل لك كومبليت اس في السبان كور الضغطه بتقعد تتملي تتملي تتملي لحد ما البريشر جوه اليورينا بلادر يتخطى الكونتراكشن باور بتاع السفينه. يبتدي يحصل الفرق الوحيد ان الاوفر فلو هيحصل من تحت تبتدي تنقط. مفيش بنتوشن ريفلكس. بنتوشن ريفلكس ده في البيبي. البيبي بيملى فاضي تماما. انما ده تقعد نظر تملى تملى تملى لما تكملي الاخر ريتنشن وذ اوفر فلو. لا تفضح ولا تنقص. هو ده ريتنشن اوفر فلو. ده هو التعبير بتاع مارتن لوثر كينج. هقوله تاني. تعبيرات جميله. نكأس العذاب الانساني. وده اللي بيحصل في فلسطين وفي مناطق كثيره في الدول. الناس كان نوت تيك البريشر فور ايفر. كان مقدرش تقعد تضغط على ناس تضغط على ناس في الاخر هينفجروا. ريتنشن والاوفر فلو. نكأس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد. يعني يو كان نوت تيك مور. فده تاني تعبير مشهور لمارتن لوثر كينج. انما اشهر تعبير I have a dream. وقت اخدت حقك الحلم. وعلى فكرة دي في خطاب اللي هو انه يعني استلام الرئاسة الجملة دي قالها تاني اوباما. يعني قال ان هو انسباير بالجملة دي بتاع مارتن لوثر كينج اللي تم اغتياله يظن 17 19 يناير مش فاكر. انما هم ادونا اجازه لما كنا هناك في الجامعه. اليوم اي هاف دريم. تاني حاجه حلوه ان كأس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثم مجال مزيد. ريتنشن وذ اوفر فلو. بس احنا الاوفر فلو هيبقى منين؟ من تحت. هل البلادر فضيت؟ نقصت؟ لا. انما اي قطره جايه من الكليه زياده هيحصل لها من تحت اوفر فلو. ريتنشن اوفر. طيب يبقى خدت الفيسترال ريفلكس مع الميكتوشن ريفلكس. انه فيسترال ريفلكس اخد خمسه مع سته فينس التيل مع اعطيها بلاد بريشر. لما يبقى مفيش تون في رجليك من ضمن الحاجات اللي بتساعد الفينس التيل ان هو ماسل كونتراكشن بريفرال هارتس يبقى الفينس تيرن از ريديوسد وعليه اللور نيمز بيكم كولد اند بلو ساقعه وزرقاء. نيجي نغطيها بلاد بريشر. بص معايا دي لطيفه برضه. اللاترال هورن سيلز عارفينها دي سمبثاتيك صح؟ اللاترال هورن سيلز دي سمبثاتيك بتبعت دي الكريجر نيورونيك بص للنيورونيك تعمل بازو كونستريكشن. بس برضه ما بتشتغلش لوحدها لازم تتلقى امبلس من البريسور اريا في المضله تعملها ستيميليشن. تعملها ستيميليشن. يبقى لما انا اعمل كومبليت تي اس في السبان كورد كده يبقى حصل ايه؟ ان انا فصلت السيمباتيك لاترال اورن سيلز اللي بتعمل بازو كونستريكشن من المضله سنتر البريسور اريا اللي بتعلي الضغط. فدول ما يشتغلوش من غير دول. فيحصل بازو فلتيشن رواتيا بلاد بريشر يعني. بس رائع الخلق والخالق ان دول اسرع بس مش كاتبها زميل دول بعد 6 اور هيكبر يقدروا يشتغلوا لوحدهم ويحصل بازو كونستريكشن رواتيا بلاد بريشر ريتيرنز تو نورمال والا يحصل الكيدني شاتس اوف كده ما يقدرش يشتغل في ضغط قليل. فان 6 اورز بيرجع ضغط تاني. بس المهم لمده 6 ساعات مفيش ضغط. ضغط نهار ليه؟ لانه اللاترال هورن سيلز ما بتتلقاش فاسيليتيشن من الضغط. طب الاسئله فقط بقى. مين هيجاوب الاسئله دي في الام اس كيو؟ ده كلاسيك 1 وده لمبر 2 اللي هي الحته اللي بيطلع منها السيمباتات لاتر لور سيلز، صح؟ يبقى لو انا الليجن فوق تراسك 1 مفيش ولا سيمباتاتك شغاله، يحصل ماكسيمم دروب في الارتيال بريشر. طب ولو الليجن تحت لمبر 2 نو دروب في الارتيال بريشر، لانه كل السيمباتاتك متصل بال الالم. طب الجمله الصعبه اللي هي الثالثه بقى، the higher the level of the lesion the lower the lower the arterial pressure. كل ما الليفل اوف ذا ليجن يبقى اعلى يبقى الحته دي اتفصل. طب لو علي زياده حته اكبر اتفصلت، علي زياده حته اكبر اتفصل. يبقى في ثلاث اسئله هنا في الام اس كيو هو مش كاتبهم بوضوح بس معروفين وورد وايد، هو كاتب واحده فيهم اللي هي اهمهم. The higher the lower the higher the level of the lesion the lower the arterial pressure. اظن العكس صحيح، the lower the level of the lesion the higher the arterial pressure. انما جاوب انت السؤال فين الليجن اللي ما يعملش اي دروب في الارتيال بريشر؟ لو حصل فوق فين؟ تحت لمبر 2. وفين الليجن اللي يعمل ماكسيمم دروب في الارتيال بريشر؟ اباف ثوراسيك 1، انه فصل كل السيمباتيك من الميدال. مرسوم اهي رسم مش عارف ترسمه ايه، اهي رسم حلو قوي قبل الهدف رغم ان هو مش كبير بالتفصيل. شايفها؟ بيت سورس طبعا كلنا عارفين، عارف العيانين دول لما بيناموا على ظهرهم البريشر بوينتس الحته اللي عليها ضغط الظهر، وعشان كده لازم نقلل العيان بيحصل لهم قرح فراش. وعارفين اكبر مشكله في العيانين دول اللي هم بارلايز ماشيين انه لازم العيان يتقلل، مش تقلبه هتاخد فلوسه، تقلبه هتجيبه شمال ويمين، صح؟ لو الانسان قاعد نايم على حته فتره طويله كده يقوم يبتدي يحصل لك بنسور. من رائع الخلق ان احنا واحنا نايمين لو صورت واحد نايم تلاقيه اوتوماتيكلي لما بينام على حته من بلاد سبلاي يقل هو عنده سنسيشن، عنده فقد الاحساس، فبيحس فين وهو نايم فتلاقيه اتقلب. لو صورت واحد في فيديو وهو نايم كده عمال يعمل كده لوحده من غير ما يهدي، صح؟ ما واحد سطيحه كده يتحط زي اللوح يقوم زي ما نام. انما الراجل ده ما هوش حاسس حاجه، ما فيش سنسيشن، فبيتحط زي اللوح كده. اي بريشر اريا اي حته بارزه في عليها ضغط يحصل له قرح فراش. عارفين قرح فراش اللي حد ما يعرفهاش؟ سمعتوش عنه؟ اكبر مشكله في العيانين المشرين قرح الفراش. طيب ابدا الصفحه من فضلك. بيت سورس يبقى سبع حاجات تانيين اعملها كل الاثنين مع بعض، اللي هي حلوه بتقول لك ازاي تحفظهم. الفينا ستيد مع الارتيال باب بريشر. الفيسرا فليكس مع الميتريشن فليكس. بعد اول اثنين خدناهم اللي هم اشهر مونو سينابتيك رول ستيتش فليكس واشهر بولي سينابتيك رول فليكسور ويز دور. بس يبقى ليها طريقه الحفظ، ستريتش فليكس مع فليكسور ويز دور. وبعدين فيسرال مع ميتريشن. مين ستيرن مع ارتيا بلاد بريشر، بعدين بيت سورس مع ماسل ويست. ماسل ما تتحركش اللي هيحصل لها ايه؟ ويست. ايه الكوز اوف سبينال شوك؟ قلناه ده اكتب عليه شفه مهم وعملي مهم جدا. هجيبه لكم الاسئله اللي هي بحطها لكم على البلاقي على الوايت بورد لما هنعمل عملي بتاعنا. وكان اسراء بتقول لي كده مش انتوا اللي قلتوا لي هم عاوزين يعملوها شيك بس. ما عنديش عمل يبقى كلها اسئله وتلاقوا. كده يعملوها. احنا يعني هنأدبت مع طريقه الامتحان. خلاص نلغي العملي واجي اشرح انا النظري بس واعمل لكم الاسئله في يوم تجاوبوا. لو عملوا كده بس قلت لها ليها تعقيب بسيط، احنا كليه اسمها كليه ايه؟ عمليه. نلغي العملي في كليه عمليه بفضل ايه؟ انما حقهم حقهم يعمل لهم عيان يقول الامتحان خالص. صدام حسين مش اسف عبد الكريم اسف. في مره الطلبه تظاهروا في العراق عشان نتيجه الثانويه العامه وحشه، بالامانه قال لهم كلكم نجحوا. نجحوا الدفعه كم؟ وزعوهم على الجامعات. يعني حق اي حد يعمل اي حاجه عندنا. حلو عاوز ايه يلغي الاورال ولا ايه؟ حلو عاوز يقلل الاورال. حلو خالص. اللي عاوزين يعملوه يعملوه. احنا والادابت بس ايه الكوز ريسبونس شوك اللي عليه ده؟ سؤال عملي مهم جدا يا شباب. في ناس مش فاهمه السؤال. يعني واحد بيقول انت علمتنا ان ريفلكس عشان يشتغل محتاج الانتجريتي اوف ريفلكس ار، صح؟ فلما اقطع هنا ريفلكس ارك ما زال سليم، ليه ريفلكس غاب؟ عشان حصل صدر وزدرور اوف سوبرا سباينال فاسيتيشن فادى الى هايبر. فمين اللي مش فاهم؟ دي ليه حلوة بقى جبت فيها وكتبها بنظام شكله من القرص. طب الديوريشن سباينال شوك بتعتمد على ايه؟ يعني ايه؟ أهمية السوبر سباينال فاسيتيشن ريفلكس يعتمد على أهمية المخ. المخ اهم يكون في الانسان، عشان كده اطول ستيج سبانال شوك في الانسان ويكس، انما الضفدعه اللي هي مخها كلام فارغ مينتس. مرورا بحكتين ما كتبهمش، الدوجز والكاتس قلنا بتاخد اورز والمونكي بياخد دايز اللي يحب يقعد نفسه. طيب خد بالك بقى، لازم الدكتور المحترم اللي هو حضراتكم يكير فور ذا بيشنت ويز كومبليتلي اسفل سبانكل. لو ما اهتمتش بالعيال في ستيج سبانال شوك عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل له ريكفري ريفلكس وبعدين تفقد بعد كده والعاني. فلازم تهتم جدا بالعام في ستيج اوف سباينال شوك. العام ده مش عارف يعمل ميكتوريشن ريتنشن من اوفر فلو، لو سبت البول ده هيحصل له انفكشن، السندنج انفكشن هيموت من هنا الفيل. يبقى لازم تحط له كانترازيشن اسطر عشان تفضي البول. لازم كل عنين في اول اسبوعين ست اسابيع محطوط لهم أسطرة. وإيه؟ under complete aseptic strike condition. رايح الناس ياما ده الدكتور ماسك الأسطرة وعملها تقع منه على السرير وبعدين يحطها في العيادة. إيه العبط ده؟ إيه العبط ده؟ ما أنت خدت infection من على السرير زي حقنة، إبرة حقنة حطيتها على هدومك ورحت مديها لك. إيه إيه؟ لازم الواحد يحرص وهو بيدي حقنة إنما تلمس حاجة. بلاقي ده دكاتره هوب وهو بيدي الحقن عمال يتكلم ويتفتف على ايده يا ابني ازاي الابره دي لازم تبقى سترايك. انا الحمد لله انكم ضحكتوا عشان ما تعملوش العمايل القذره دي. اوعى انت بتدي على الحقنه تقعد تكلم الناس وبتاع وتدوسها في الدايره وتتفتف عليها وتحط له في الجلد في المصري بتعمله انفكشن وابسس. الثاني قال جاب قسطره بيركبها في العيان وعماله تقع منه على السرير. طب ما ده انت عملت له انفكشن لازم اسيبت الكونديشن. معلش الحاجات دي مش مكتوبه بس وي مي سيف البيشنت. يبقى اصلا الانيما مش مهم قوي عشان داخل على الفاهم. الانيما مش مهم تبقى معقده يعني كلها براس وبراس داخل. حط له ريكتا الانيما اللي هي حقنه شرجيه عارفينها عشان برضه مش عارف يبرز. وبعدين عشان ما يحصلوش بيت سورس لازم تقلب العيان فريكوان موبيلايزيشن تو بريفنت البيت سورس. يعني نام شعر جنب اليمين شعر جنب الشمال. طبعا في حاجات تانية لازم تبقى ان احنا العيانين دول بنهمهم على مراتب يا هوا يا مية عشان مبقاش فيه اي احتكاك. ولازم الشيتس الملايات تبقى مشدوده جدا. انت عارف لو الملايه متنيه ده بتبقى عندها شارب ايدج زي السكين. ده احنا ساعات الورق الجديد يعورك وكذا الملايه المتنيه. فلازم الشيتس الملايات تبقى مشدوده جدا واساتك من تحت لان لو الملايه اتنت وهو بيتحك في الثانيه دي تعوره تبتدي بين صوص. مش كاتب لازم تدهن ظهر العام بقلب لان ده بيعمل بروتين دي ناتوريشن بيقوي الجلد فيقلل احتمال البيت صوت. عشان لو واحد عنده حتى شخص طعن في السن مش مشلول والناس لما بيكبروا قوي يقعدوا في السرير بيحصل لهم بيت صوت. تبقى عارف تجيب له المرتبه اللي هي الهواء او الميه شد المنات تحط لها اساتك من تحت عشان خاطر تبقى شاددها وتدهن ظهره طول النهار بالكحول او حتى بودره التالك بتعمل نفس القصه. البودره بتاعت الاطفال دي عارفين ما بتمنع البيت سورس عشان الاطفال بيسلخوا برضه. بنعمل الرعايه دي. هم كاتب اهم حاجه انك تقلبه طبعا ساعتين على الجنب ده وساعتين على الجنب ده. دلوقتي في ساعه بتقلب العيال لوحدها صح. بعدين لازم تديله انتي بيوتيك تجار بعدين انفكشن. يا صباح وين اتنشن تو نيوتريشن اند فيول بالانس، يعني الغذاء والفيول بالانس. نيجي بقى ستيج ريكفري والفلكس. خد بالك انا عاوز تحط لي دايره حوالين الفلكسز، مين اللي هيريكفر؟ السنسيشنز ولا الموتور اكشن؟ ما ليه سنسيشن موتور اكشن بنوت ريكفر؟ الفلكس نيفر ريجري ان ما عندهاش مش عاوز اعرفش مش هيريكفر مش العام الفلكس بس. الاسبريتش فليكس فيرست ريفلكس تو ريكفر الفلكسورز، فيبقى عنده بارابليجيا انفلكشن. يعني لو عودت العيان اول ما ريفلكسز ريكفر تلاقي الريفلكسز رجعت اكتر في الفلكسورز، فتلاقي العيان عنده بارابليجيا انفلكشن. تاني ريجيكال تامل خاص بعبد الله، هم مش كافيين ولا فكروا فيها اساسا. كلام ده عكس المفروض، المفروض التون اكتر في الانتي جابت مصر اللي هم مين؟ اللي هم الاكستنسور. ربنا خلى الريفلكسز ترجع الاول في الفلكسور وبعدين هترجع الاكستنسور بعد ست شهور. بعد ست اسابيع بيبقى تاني رجل، بعد ست شهور بيرجع الوضع الطبيعي فارغ رجل. ليه؟ الغرض الالهي واضح. مين اهم بروتكتيف فليكس؟ انك لو شكيت العيان ده بيسحب رجله اللي هو الفليكس واللور فليكس، برغم ان هو لا حاسس ولا اراديا يقدر يحرك رجله، وما زالت العين اللي هي فاكره لحظه القدم مشتوره فاقده على الحس. طب انهي عضلات في رجلي بتعمل فليكس واللور؟ الفليكس. فعشان كده ربنا خلى التون يرجع، يعني كسر القاعده، سخر كل حاجه لصالح البشر، خلى التون يرجع الاول في الفليكسورز تشجيعا لحدوث الفليكسور بالذروه. مش العيان اللي عنده شلل بيعملوا له علاج طبيعي عشان المصل ما يحصلهاش ويستي، يقعدوا يحركوا له المصل ويدوا لها استمرار عشان ما يحصلهاش ويستي. علاج طبيعي، ده علاج الهي. يبقى اكتب لي فوق انها رجع اكتر في الفليكسورز، علاج الهي مش طبيعي. ان ربنا بيشجع عندي الفليكس انها ترجع الفليكسورز جوه، اللي هي ادي عضلات بتساهم في الفليكسورز. فربنا كسر القاعده وخلى التون يرجع الاول في الفليكسورز، مع ان احنا طول عمرنا بنقول التون في لور ليمز اكتر من انتي جرافت اللي هم الاكستنسور. عاوز ناس بتقرا مزاج. الكلام ده درسته في اوروبا فليكسور. شوف حتى جايب لك وراها فليكسورز درور فليكس. فولوينج بلانتر ستيميليشن برضه كلام كبير وبدون شرح. بوست بابينيسكي ساين، فاكر البابينيسكي؟ ان انت كان يحصل دورس فليكشن في الجيكتو وبعدين يحصل فليكشن في الفوت ني دن هيب. برضه تامل خاص. انت واخد بالك انت لما تلعب في رجله تحت بيحاول يبعد، عشان كده عمل دورس فليكشن في الجيكتو. يعني الجيكتو مش بيقرب منك، بلانتر فليكشن بيبعد. بعدين الانكل، بعدين لما يقوى الريفلكس اكتر يبقى النيه، بعدين لما يقوى اكتر يبقى اللي يعني الريفلكس والجرور عمال يرجع حته حته. ده انا عاوز اشرح لكم حاجه جميله، ان الاصل في البلانتر ريفلكس لو جبت شخص طبيعي صح؟ قلنا بيحصل بلانتر فليكشن وبنتوز، بس لو قطعت البيراميدال بيحصل دورسي فليكشن في البيكتو. سيبك من الاكسترا برامي. يوم تولد وانت لسه طفل رضيع البيراميدال تراكت مش شغال. الانسان البيراميدال تراكت بيتاخر جدا انه يبقى مايلينيتد ويشتغل. الانيمال لا، الانيمال بتنزل بتمشي، انما الديب ينزل يمشي لا، البيراميدال تراكت بيبقى مش شغال بيتاخر. فلو جيت لي بيبي وعملت له بلانتر ريفلكس، حكيت له في رجله من تحت ليه عمل دورسي فليكشن، البيراميدال مش شغال as part of flexor wheel draw. يعني انت بتحاول تشكه ما بيبعد عنه. لما البيراميدال يبقى مايلينيتد بعد سنه والبيبي يمشي، البيراميدال بيتكون بيبقى مايلينيتد ويمشي بعد سنه، يعكس الفليكس من دورسي فليكشن الى بلانتا فليكشن، لان ده يساعد السبورت اكتر ما يبقاش رافع يبقى حافظ. لكن شوف ترتيب الاحداث مدى للتامل. ما زالت العين اللي هي تحرس البيبي، بيبي لما تلعب في رجله يعمل دورسي فليكشن ما يعملش بلانتا فليكشن. بلانتا فليكشن يعملها بعد سنه لما البيراميدال يشتغل ويبقى مايونيتد. ولما تقطع البيراميدال في العنين دول بتوعنا ترجع ريما لعادتها القديمه، يرجع تاني دورسيفليكشن. يعني الاساس من التكس ان هو دورسيفليكشن، انك تبعد لما تشك واحد يبعد دورسيفليكشن. البيراميدال بعد سنه يقلبها الى بلانتر فليكشن، تقطع البيراميدال في الابر موتور ليجن يرجع تاني دورسيفليكشن. عام بتاعك فانت ما تعطيه البيراميدال نام، ما بقاش عاوز السبورت لانه ده نايم، السبورت ما بيمشيش. فالافضل ليه ان يحصل له ايه؟ دورسيفليكشن. تحاول تشك امتى يحصل دورسيفليكشن، يقوى بعد شويه يبعد الانكل، يقوى بعد شويه الني، وبعدين يبعد ال دي ايه. حاسس؟ لا. راضيه نقدر يحرك رجله؟ لا. وما زال العين اللاهيه تحرس القدم المشلوله وفقد الحس. تاني، في ناس مش فاهمه كامل اللي بقوله ده، عميق جدا جدا جدا. وفي امراض بطنه من اول مره اديت قال الراجل ده مش حاجه مختلفه. الاصل في ريفلكس البيبي نايم انك لما تلعب في رجله يبعد يعمل دورسي فلكشن. البيراميدال تراك لما بيبقى مايليتد وفانكشن بعد سنه الصالح انك انت حط صباعك، تحط لان احنا الايرا سبورت اوريدي قليله، فانك تنزل صباعك تعمل بلانتر فلكشن. طب اقطع البيراميدال تراك ومش هتمشي، العام مشلول قطعت البيراميدال مش هيمشي، يبقى في عدل ان يحصل له ايه؟ دورسي فليكشن. يبقى الدورسي فليكشن هنا از ا بارت اوف فليكس وذرول في فليكس. وبعدين تقوى بقى بالتمرين انكل النيم بعد هيك، وشجعها ربنا من الاول انه خلى التون يبقى اكتر في اني مصل في الفليكس، مع ان ده عكس المنطق. احنا نورمال التون اكتر فين؟ في الانتي جراف اكستنسور، لان ده يفيدك وانت واقف ان الجراف عاوز توقعك كده اكستنسور قوي. طب انت مش واقف، فعشان كده ربنا رجعها في الفليكس. نيجي ماس ريفلكس بقى، ديب ريفلكسز، يرجع الجيركس الني جيرك لان انكل جيرك. اكتب الني فيه الني ناقص، الني جيرك لان انكل جيرك. ماس ريفلكس، ماس يعني حاجات كتيره. لو عملت سكراتشين في السكين في لور ليمز او ابدومينال ماسل، فانا عندي هو قاعد لو لعبت له في رجله او في الابدومينال ماسل يعمل اربع حاجات: الفليكس رجلي اثنين والقدم كده، بس رجليه المفروض انت بتشك رجله يسحب رجله، بس بيسحب رجليه اثنين والقدم، وبعدين يحصل له سويتي يعني كل اللي تحت ليفل هي البالي، وبعدين يحصل له فيكتوريشن ريفلكس مش ريتنشن اوفر فلو زي البيبي، يعني البلاد اللي مليانه تفضى، فيكتوريشن ريفلكس اند فيكيشن ريفلكس. ونمره 4 رايس في الارتيال بلاد بريشر. يبقى اربع حاجات حصل. يبقى ايه الاستيمولس؟ لو عملت سكراتش في لور نيمز او ابدومينال وول يحصل له ريسبونس لاربع حاجات. ايه الميكانيزم؟ ان عنده انكريز اكسيتابيلتي في السباينال كورد نيورونز. الحقيقه كنت مع الدكتور محمد حجر قلت له لازم تكتبوا الامبورتنس على الكلام ده، فمشكوره للراجل كتبها. الماس ريفلكس ده في العالم كله لطيف جدا. العيان ده عنده ريتنشن ويل اوفر فلو في اول اسبوعين ست اسابيع. لما الريفلكس ترجع ترجع ازاي؟ ترجع زي البيبي، يملى يفضي، ما بيقدر، ما فيش تحكم اراضي لان المخ مش متصل بالسكرال سيل، يملى يفضي. عشان كده بقول مشكله الناس اللي مشلوله على ويل شير مش بس ان هو مش قادر يمشي، دي اللي انت الناس شايفها ان كل العيالين دول لابسين حفاضات بامبرز عشان هم بيعملوا على روحهم، يملى زي البيبي وبعدين يفضي. كلهم في العالم مشكلتهم مش بس ان انتوا شايفين، تشوفهم ساعات لابسين بدل محترمين وقاعد زي الفل، فانت متخيل مشكلته ما بيمشيش. ده عنده مشكله ثانيه مهمه انه زي البيبي، الجرب تملى تفضي، الريكتم تملى تفضي. دي حاجه رائعه، عارف ليه؟ عشان نشيل اسطره، لان بعد ست اسبوعين ست اسابيع خلاص هيملى فضي، مش محتاجين اسطره. الاسطره نفسها بتعمل انفكشن، فبنشيل اسطره يبقى زي البيبي ونلبسه الحفاضات. شوف كرم ربنا بقى العنين بيستغلوا الماس ريفلكس ده. هو لاحظ انه لما الدكتور بيقرصه برجله بيعمل فليكشن امبوستور ليمز ان ابدو سواتي يعمل ريفلكس ديكتوريشن ان ديفيكيشن سام سورت اوف فولانتري كنترول. فهو يروح الصبح يقعد على التواليت بالويل تشير وينقل نفسه بعدين يروح قارص روحه فيعمل الماس ريفلكس اللي جزء منه ديكتوريشن ان فيضمن ان الفيو اورز ناشف. هذه الامبورتنس اوف ماس ريفلكس. وبشكر زميلي واخي الدكتور محمد حضر اللي قلت له لازم تكتب الامبورتنس اوف ماس ريفلكس انها مفيش حاجات كل شيء يدل على انه وراء الخلق خالق من اول واحده ان رجع التون الاول في انهي عضلات ريفلكس عكس التشجيع لحدوث الفلكسوس درون ان البلانتر ريفلكس رجع لعادتنا القديمه رجع دورسي فليكشن في البيك تو بابينيسكي ساين كجزء من فليكسور والدرون. حتى الماس فليكسور انه يقرص نفسه يعمل اربع حاجات الفليكس بوست دور ليمز عند ابدومن سويتنج ريكشن يونيفيكيشن رايس بقى فيها بابريشن العام بيستفاد بيه بدل ما فجاه يلاقي نفسه بره روحه يقعد على طريقه يقرص نفسه. فضمن الماس فليكس يحصل له ميكتوريشن ان ديفيكيشن يبقى ضمن ان هو الفيو اورز هيبقى ناشف مش يحتاج لحد يقول تعالوا غيروا لي الحفاضه قول انتوا فاهم الحاجه. اوتوماتيك ريفلكسز شوف الروعه بقى رجع اوتوماتيك بلادر اند ريكتر كما الرضيع ودي احنا على دي اهم حاجه ده احنا قاعدين مستنيينها ان قبل ما يرجع هذا الريفلكس كان عنده ريتنشن ويل اوفر فلو حاطط قسطره والقسطره دي لوحدها كل مره من غيرها تدخل انفكشن فاحنا عملنا نشيل القسطره دي ويرجع يفضي نفسه. يعني دي نقطه فيصل في يعني تحسن المريض ان يرجع اوتوماتيك بلادر ان ريكتر ارتيريال بلاد بريشر شوف اهي برده جراديوال رايزز تو نورمال. ليه؟ لان اللاتر هوم سيلز ديسشارج باي ذيم سيلز بس البيشن بيبقى عنده حاجه سخيفه واحده عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن ان هو لما يبقى نايم ويقوم ما بيحصلش بازو ما فيش سنتر بقى كونسيكت يحس انه ضايق بس عشان كده بنقومه جراديوال يعني وعموما هو ما بيقومش خالص يعني هاز اورثوستاتيك هايبوتنشن النوم يضل يبقى في السيكتور 2 الريتيرن اوف تونوم ارتيريوز ونيولز هيمبروف الليم سيركوليشن. ديني بعد اذنك الصبح اللي بعدها مش هتكون السماء كويتس ريفلكس جينيتال مانيبيليشن ان الميل بيعمل اريكشن اند ايجاكيليشن برضه انا عاوز تاملات بس يعوزني الوقت يحصل المريض ده لو لعبت له في الجينيتاليا يحصل له اريكشن اند ايجاكيليشن. وطبعا بعض الناس اللي تفكيرها بسيط يقول اه يعني هياخد شويه سيكشوال بليجر مش هياخد بليجر مش حاسس حاجه مش هو مقطوع هنا هو بيحصل له اريكشن ايجاكيليشن مش حاسس حاجه فبتقول لي ايه قيمتها بقى؟ كنت بحكي الكلام ده في اغراض باطله سوبرمان لما جاله شلل رباعي الغنى وطبعا احتفاظ شخص عنده شلل رباعي في مصر ما بنقدرش نحتفظ بيهم اكتر من 6 شهور في امريكا احتفظوا بيه سنوات طبعا تكنولوجي عالي جدا ده يعني حاجات غريبه كوادري ديجيتال ده حتى بيدوروا على الايموشنز بتاعتهم ياخدوهم على ستريتشر نقلات كده بعربيات في الجناين طب وانت نايم هتتمتع ازاي بالجناين انت مش شاغل السما الالكتريكالي النقاله كده بترفع ومصوب بحزمها عشان ما يوقعش والنقاله تقعد تتحرك كده عشان يبص على الجنينه مع الناس مناظر رهيبه تدل على قيمه الانسان حتى العيان اللي عنده كوادريبليجيا بيهتموا بالايموشن مش دي قصتنا ايه حكايه الكورتس ريفلكس الراجل السوبرمان ده كان متجوز ساعه ما حصل الريفلكس الحادثه دي مراته قالت انا مش هسيبه مع ان جوزها خلاص بقى عنده كوادريبليجيا مش فرح كوادريبليجيا وقالت انا هخلف منه خلف ازاي ده الراجل ده ما يعني ما بيتحركش جابوا برنامج تلفزيون فهمونا هيخلف ازاي مش هيناموا مع بعض خالص مفيش كده هيعملوا مانيبيليشن للبينس بتاعه فيحصل له اريكشن اند ايجاكيليشن وياخدوا ال سيمن بتاعه ويعملوا ارتفيشال ايه سيمينيشن يبقى حامل انه هي قالت كده. هذا الفيكس بيحتفي على فكره بعد 6 اشهر عشان كده خدوا السيمن ويحطوه في باج. لو مش عاوزين تخلف دلوقتي يحطوه في سيمن باج يعني بعد 6 شهور. الكوتش فيكس ده 6 شهور بس هيجيب سيمن. مفيش اي لذه هيحس بيها سوبرمان وانت بتمانيبيوليت الجينيتاليا لما يحصل له ريتشر ريبريشن. مش حاسس اي حاجه. ايه قيمتها دي؟ قلت لك قيمتها عبرت عنها زوجة سوبرمان لما قالت انا مش هسيبه هخلف منه كمان. 6 months later الماس فليكس بيسبير بس فيش حاسة جديدة قدوم برضو. خلي استاذ جمالي نوتس قصة جديدة. بعد 6 شهور بقى الماس فليكس بيسبير يعني حكاية ان يغرس نفسه يعمل نيوتريشن ايديوكيشن بيلاقوا خلاص يبقى هيبتدي بقى محتاج الحفاضة على طول. هي حاجة بس بتساعد في البدايات عشان الدنيا ما تبرجلش معاه تماما لحد ما يتعود على الحفاضة. التون في الاكستنسور يرجع زي الطبيعي اكتر من الفليكسور. يرجع يفرد رجليه وهو نايم يبقى عنده بارابليجيا ان اكستنشن. لما تروح تزوره تلاقي رجليه مفتوح. امال ليه ربنا رجع الفليكسور الاول؟ عشان تشجيعا لحدوث الفليكسور الزور. دلوقتي خلاص الفليكسور الزور بياخده زي الفل لوحده. بارابليجيا ان اكستنشن. Positive supporting reaction. The patient can't stand without support. مش عارف هقول ايه ولا ايه. حاجات يعني حتى المرض يوري انها وراء الخلق خالق. تصور انت لو قعدنا اكتر من ساعتين بتتملل واحد يقف كده. بقول له واقف فيه تحس ما بنزلش. يقول لي زهقت من القعده. زهق من القعده بعد ساعتين. طب العيال عنده بارابليجيا ده هيقعد قاعد طول عمره ما يقدرش يقف. يعني احساس مدمر بالسيكولوجي بتاع الانسان انه هيقضي بيت عمره قاعد. لا بكل ده بوستيف سبورتنج ريأكشن. عندك بيدخل بالويل تشير ما بين تو بارز كده وبعدين يروح واقف ماسك الخشبتين دول واقف كده طالع بره الكرسي كده بايديه. طبعا ما حدش يقدر يشيل نفسه على ايديه فتره طويله. هينزل ثقله على الارض ديب بريشر على السول. هيحصل كونتراكشن في الاكستنسور ويل فليكسورز وكونفيرت ليم انتو رجل كله. يبقى بس كده ماسك التو بارز كده بس. احساس انت ما بتفتقدوش عشان كده مش حاسس. مبسوط جدا ان هو رجليه المشلوله دي اللي قالوا عليها مشلوله شايلاها برغم انها مشلوله. بوستر سبورت ترتيب رجوع الاشياء حاجه بينا وبين بعض بس احنا خلصنا كده. في حاجات بترجع بعد 6 ساعات وحاجات بعد 6 اسابيع وحاجات بعد 6 مانس. انا بس تامل خاص لعبد الله ترتيب رجوع الاشياء بعد 6 ساعات. ما كتبش الزميل ان اللاترال هورن سيلز هتديسشارج من غير ميدلر سنتر وترجع الارتيريال بلاد بريشر والا كان هيحصل الكيدني شاتس اوف. كان الكليه هتقفل العيان ممكن يعمل فيلم الجوك الكليه يشتغل من غير فلتريشن. اهم وظيفه هي فلتريشن. فلتريشن يحتاج الى بريشر. بعد 6 ويكس رجع ايه بقى؟ رجع البكتوريشن ريفلكس اند ديفيكيشن ريفلكس زي البيبي. لو قعدنا حاطين له قسطره على طول التنشن اوفر فلو ايفنشال يجي له انفكشن يموت. فرجع البكتوريشن اند ديفيكيشن ريفلكس. طيب بعد 6 مانث السايكولوجي بتاع العيان رجع البوزيتيف سبورتنج ريأكشن. الحقيقه هي بوزيتيف انا بسميها بوزيتيف سبورتنج ريأكشن مش بس سبورتنج للوقوف سبورتنج للموشن. العيان يقدر القدمين المشروعين دول يقف عليهم. الصحه تتاج فوق رؤوس الاصحاء. انت قادر تقف لا يراه الا الله. يبقى الاول حاجه الفايتال ان يعيش او يموت. بعد 6 شهور ارتفاع بلد بريشر رجع 6 ساعات رجع ارتفاع بلد بريشر عشان كده يشتغل. طب لو قعدنا حاطين له قسطره اكتر من 6 اسابيع وفي انفكشن بيموتوا من ايه؟ الفيلير. استغنى عن القسطره ورجع زي البيبي عنده يمنى فاضي بالكريشن ديفيكيشن اندكس. وقلنا ده حتى مش كده وبس وان لمده 6 اشهر عشان الحفاضه دي طبعا حاجه بتضايقهم جدا كواحد كبير اللي بيمسك حفاضات. فالحفاضات دي ممكن يحتفظ بيها ناشفه بالماس ريفلكس بس ماس ريفلكس لمده كام شهر بس لحد ما ياخد على انه هيلبس حفاضه من عمره انه ممكن يقعد على التواليت ويقرص رجله يحصل اربع حاجات فتن رجليه والابدومين يفضي بريشر ريفيكيشن سويتنج ورايس في ارتيا بريشر بعد ست شهور بص السبورت الياكش الرجلين المشلوله بيقف عليها ده ايه الروعه دي فبقول لك ده حس امراض باطنه بس طبعا احنا خدناها في نص ساعه انما كل حاجه فيها فهم تدل فعلا ان ربنا سخر كل شيء لصالح البشر وتحس حتى لما رجع التون رجع اكتر في الفليكس ولا في الاستانس الفليكس تشجيع على حدوث الفليكس وين روح الفليكس كان بيرجع هنا او ما تاهل بعد ست اسابيع الفليكس وزرو ليه وما زالت العين اللي هي تحرس القدم مشلول الفقر الحس وخلاص الاسطره شلناها التريشن ديفيكيشن ريفلكس والايفن يقدر يفضي ويقعد ناشف كام ساعه بالماس ريفلكس اللي يقعد لحد ست شهور وبعد كده رجع البوست سبورتنج رياكشن الستيج اوف ريكفري اوف ريفلكس از انذر وان مور سايد نظري وان مور سايد بالعكس كويس قوي تعرف كده ولا لا؟ قول بقى سيكولوجي بعد اسبوعين من التلفزيون اخبار امتحان عملي عملي سبوتنج